أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماء الرحمن فاسأل به خبيرا. سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا. سبحانه وتعالى. الله أكبر. وإذا قيل لهم اسجدوا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء عنا عذاب جهنم. Thank you. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أقربك حق وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وجعلنا للمتقين إماما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا وكل أمر مستقر. قوم نوح فأخذهم صدق الله العظيم.